أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة الحج، وسورة الحج تناولت التوجيه الإلهي لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بعد أن بين له مكان البيت، وكان البيت قد انطمر مكانه بعد الطوفان وغرق، وشاء إرادة الله سبحانه وتعالى أن يبين لأبي الأنبياء إبراهيم مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفه المكان حتى يبنيه لكي يكون متجها للطائفين والعاكفين والركع السجود. اسمعوا الآيات. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الطائفين الذين يأتون من كل فج عميق ليطوفوا، والقائمين المقيمون في هذا المكان. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه قصة بناء البيت. وفي سورة البقرة تعرضت آيات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل حسب أمر الله عز وجل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ذكريات، ذكريات في العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث يتجه الحجيج إلى بيت الله الحرام الذي أعاد أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بناء قواعده حسب أوامر الله عز وجل. والآيات التي بدأنا بها خطبتنا في هذا اليوم يقول الله عز وجل فيها: ولكل أمة جعلنا منسكا. هناك منافق يؤديها الحجيج في هذه الأيام في الأشهر المعلومات، الحج أشهر معلومات. هناك الذين يطوفون بالبيت ويلبون التلبية التي علمنا إياها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هناك الذين دخلوا مكة معتمرين يلبون بالعمرة، يطوفون بالبيت ثم يسعون بين الصفا والمروة ثم يختمون نسكهم بالحلق او التقصير، وهذه كلها مناسك. ولكل أمة جعلنا منسكا. لماذا؟ ليذكر اسم الله. فكل فريضة فرضها الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما المقصود منها أن يعرفوا أن الله ربهم، وأن الله خالق، أن الله ربهم وأن الله خالقهم ورازقهم ليعرفوا ذلك. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، توحيد. أنتم على إرث من إرث أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، جاء موحدا ربه، جاء داعيا قومه إلى ترك عبادة الأصنام وترك عبادة الكواكب والأوهام، وأمرهم بعبادة الله الواحد القهار. أنتم على إرث من إرث أبي الأنبياء إبراهيم. ولكل أمة جعلنا منسكا، العمرة في هذه الأيام، ثم هناك عند اليوم الثامن من ذي الحجة يكون الحجيج في مكة وفي خارجها، يستعدون لكي يحرموا بفريضة الحج، يخرجون إلى منى وهذا منسك، يؤدون فيها صلوات خمس كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاث ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، ويصلون الصبح كما فعل صبح يوم عرفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مناسك كلها. ثم في صبيحة اليوم التاسع يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يباهي الله عز وجل ملائكته، يباهي عباده ويقول: يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني من كل فج عميق، شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. يوم عرفة. وللذين لا يذهبون لتأدية فريضة الحج، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون لنا في هذا اليوم ايضا فرصة لمغفرة الذنوب ومحو السيئات في العام الماضي وفي العام الذي يأتي. صوم يوم عرفة لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين، لغير الحاج، وهذه سنة عن رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. في يوم عرفة يذهب الحجيج إلى عرفة، تلتقي وجوههم وتلتقي قلوبهم وتلتقي أحاسيسهم ومشاعرهم وتلتقي ميولهم وآمالهم في هذا المكان في عرفة، حيث نرى هذا المكان كأنه هلال مفتوح لمن يقبلون من عباد الله عز وجل، سواء كانوا راكبين او ماشين او جالسين، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين: اذا كنتم على مستوى الاسلام ميولا وامالا والاما، اذا كنتم على مستوى الاسلام، فان مكانا كهذا الذي هو مفتوح من جهة كالهلال يحويكم حتى ولو كنتم آلافا مؤلفة او ملايين مملينة، لو كنتم على مستوى الاسلام حسا وخلقا وشعورا وميولا ورغبات واتجاهات، فان الذي جمعكم في هذا المكان قادر على ان يجمعكم في اقل من هذا المكان، فلما التناحر ولما التباغض ولما التحاسد ولما التقاتل ولما التعابي بين بعضكم البعض؟ أنتم على إرث من إرث أبي الأنبياء إبراهيم، وأبو الأنبياء إبراهيم جاء بالتوحيد الخالص الذي يوحد القلوب ويؤلف الصفوف ويوحد الاتجاهات والمشاعر إلى قبلة واحدة وإلى رب واحد وإلى منهج واحد. فقبلتكم هي الكعبة، وربكم هو الله الواحد القهار، ورسولكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ودينكم هو الإسلام، والإسلام دين واحد، ليس مذقا أو شيعا أو اتجاهات مختلفة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل اصبح يا محمد لهذه الأمة على مدار تاريخها إلى يوم القيامة وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، ذكريات هذه الأيام، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. بهيمة الأنعام، ده أصبحت بهيمة الأنعام ديت إيه؟ الناس ينظرون إليها على أنها حقل تجارب، عايزين يطلعوا منها نسخ وشيء من هذا القبيل. وبهيمة الأنعام إلى يوم القيامة نعمة من نعم الله عز وجل، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فليصنعوا ما يشاءون من بهائم الأنعام نسخة، لكن الذي الصانع الأوحد هو الله سبحانه وتعالى. فإلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد، فلا تفتروا بمن يأتي بأشياء يريد أن يبعدكم كل البعد عن شريعة ربكم ومنهج رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، سلموا أموركم، سلموا وجوهكم، سلموا قلوبكم، سلموا مشاعركم، سلموا أحاسيسكم وميولكم ورغباتكم واتجاهاتكم، سلموها لله رب العالمين. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. المخبتون من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والبدن، البدن جعلناها لكم من شعائر الله، إبل والبقر والغنم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. بدن المقصود بها إيه؟ الإبل، جعلناها لكم من شعائر الله، شعائر لله عز وجل، جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لمناه نسك أيضا، مناسك يوم عرفة ثم مزدلفة ثم رمي الجمار في منى يوم النحر، ثم يكون هناك النحر. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الفقير الذي يقنع بما تعطيه إياه، والمعتر الذي يتعرض لك بالسؤال، حتى لو أعطاه واحد يتعرض للآخر، يتعرض هذا الفقير فقير أيضا لكنه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا. فهناك فقير ترى فيه غنى نفسه، فإذا ما أعطيته شيئا يقول الحمد لله يكفيني هذا اليوم. وهناك فقير تراه عنده شيء من الخوف على المستقبل فيتعرض لهذا ويتعرض لهذا، وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر، يعني المتعرض للسؤال ومداوم على ذلك. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولأن المشركين قبل رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غيروا وبدلوا في المناسك، فكانوا إذا ما ذبحوا ذبيحة، ذبح أحدهم ذبيحة عند البيت، كان يأتي بالدماء ويضع كفه على هذه الدماء ثم يلطخ البيت بهذه الدماء كأنه خاتم، خاتم على أنه ذبح ذبيحة لله. فقال الله سبحانه وتعالى كما يفعل بعض الذين ليس لهم علم ولا معرفة بقيمة الذبائح، الذبائح عندما تكون في الأضحية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: تعالي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها، يغفر لك بأول قطرة من دمها. ولم يقل لها خذي من هذه الدماء ولطخي بها البيت او افعلي بها كذا، وانما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين قيمة هذه الدماء، والقرآن يبين. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اذا كل عمل، الحج هو صورة تؤدي بصاحبها، بمن يؤدي هذه الفريضة تؤدي به الى درجة عالية من العبادة وهي التقوى. ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. الله اكبر على هداية الاسلام، الله اكبر على نعمة الايمان، لتكبروا الله على ما هداكم، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه. ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. ايها الاخوة المسلمون، بقي امر اريد ان اقوله لكم في ذكريات الحج بعد هذه الايات البينات. يذكر الله سبحانه وتعالى انه هو المدافع وحده عن المؤمنين الذين التزموا بامر ربهم وتنسكوا بنسك رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يغيروا ولم يبدلوا في شريعة ربهم وارشادات رسولهم. يقول عز من قائل: ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. ثم يقول للمؤمنين الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، عندما اخرجوا واوذوا في سبيل الله نزل عليهم هذا التوجيه الرباني: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. من هم الذين ظلموا؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ايات جاءت عقب ايات الحج، لماذا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين: انتم باسلامكم محفوظون، وانتم باسلامكم اقوياء، وانتم باسلامكم لا يستطيع ان ينال منكم احد من الاعداء. فاذا ما التزمتم بالاسلام دفع الله عنكم، لكن هذا الدفاع يحتاج منكم الى جهد والى عمل. يقاؤدن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. قادر ربنا ينصرنا، لكن ايه؟ لا بد ان تعملوا العمل، لا بد ان تاخذوا الاهبة لملاقاة الاعداء. فاليهود الجاثمون في ارض الاقصى وفي فلسطين، واولئك الذين يتربصون بارض المسلمين في السودان، واولئك الذين يتربصون بارض المسلمين في كشمير بابناء المسلمين في كشمير المسلمة، واولئك الذين يتربصون بالمسلمين في الصومال، كل هؤلاء لن يدفعهم الله عز وجل عنكم الا بعودتكم مرة اخرى الى اسلامكم والى شريعة ربكم والى التزامكم بمنهج رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهيئ للمسلمين تهيئة صالحة ترضي ربهم وتعيدهم الى شريعة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤلف قلوبهم وتوحد صفوفهم، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، الاسلام انتشر بدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وانساح في هذه الارض، وترك الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لهذه الامة رقعة هائلة فسيحة، وامرهم ان يحافظوا على دينهم وان يحافظوا على ديارهم وان يحافظوا على مقدساتهم وان يحافظوا على مكاسبهم وثرواتهم وان يحافظوا قبل كل شيء على عقيدتهم التي تؤلف قلوبهم وتجمع شتاتهم وتوحد صفوفهم وتجعلهم قوة مرهوبة في اعين وفي قلوب اعدائهم. فماذا حدث لما غير الذين اتوا بعد ذلك؟ غيروا في امر الله، وغيروا في شرع الله، وظنوا ان الدنيا هي مبتغاهم في هذه الحياة، فغير الله ما بهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فتغيير النفوس يكون اولا حتى نرضي الله عز وجل. وليس المسلمين في هذه الايام المباركة الفضيلة ان يعرفوا قيمة الاسلام ومكانته. يوم ان كانت راية الاسلام عالية خفاقة في المدينة المنورة وفي مكة وفي الشام وفي العراق وفي المغرب وفي الاندلس وفي بلاد الهند، عاش الاسلام قرابة 8 قرون في بلاد الهند. اسلام مهيمن، دولة اسلامية فتحت. سيحاسب عليها اولئك الذين قصروا وفرطوا، واولئك الذين ارتدوا على اعقابهم وانصرفوا عن عقيدة ربهم ومنهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. سيسألون عن ذلك، من الذي ادخل هؤلاء بعد ان فتح الله هذه الارض؟ والاسلام في تركيا، الاسلام وصل الى حدود فيينا في النمسا، ووصل الى داخل فرنسا. من الذي جعل هذا المد ينحسر؟ انه الافتتان بالدنيا والغرور بها ودب الحسد والبغضاء والشر في الامم السابقة. عندما دب هذا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي لهؤلاء الذين دبت فيهم العداوة والبغضاء دروسا. ونحن في هذه الأيام نذكر، أليس المسلمون في كل مكان الآن يجمعهم مكان واحد، أم القرى؟ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. أيها الإخوة المسلمون، لماذا لا نعود إلى منهجنا وإلى شريعة ربنا، ونؤلف قلوبنا ونوحد صفوفنا، ونقول لأولئك الذين يهددون أمننا ويهددون أعراضنا ويهددون مقدساتنا، نقول لهم: ها نحن جند محمد صلى الله عليه وسلم، يد واحدة وقلب واحد وقبلة واحدة ومنهج واحد ورب واحد وميول واحدة، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. ألم تذكروا في هذه المناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقول للمسلمين: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. ألا تذكرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل أنصتنا لهذا النداء؟ هل أصغينا له؟ والله لو أصغينا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان وضعنا خير وضع، ولكان اتجاهنا خير اتجاه، ولما أمكن منا عدوا في أرضنا يتربص بنا بل ويقتل أبناءنا بل ويسفك دماء أولادنا بل وينتهك حرماتنا على مرأى ومسمع منا. أيها الإخوة المسلمون، ندعو الله بهذا الدعاء: اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعد إلينا في هذه الأيام يا رب العالمين، اللهم أعد إلينا هذه الأيام وقد تخلصت الأمة من أمراضها، وقد وحدت بين قلوبها، وحدت بين صفوفها، وجمعت شتاتها. اللهم إنا نسألك راعيا يرعى شؤوننا، يأخذنا بكتاب ربنا، ويجمعنا على كلمة سواء، ويجعلنا من أمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، إخوانا متحابين، لا تباغض بيننا، ولا تحاسد بيننا، ولا تدابر بيننا. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين، واجعلنا من عبادك المتطهرين. اللهم استجب دعاءنا في هذه الأيام الفاضلة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا من المتقين يا رب العالمين، واجعلنا من المهتدين بهداك، والسائرين على منهج منهجك ومنهج رسولك يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم ان هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالفضل والإحسان، إذ الفضل والإحسان منك وإليك. واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين،